يقول السائل: ما حكم استخدام طلاء الأظافر بالنسبة للمرأة؟ نقول طلاء الأظافر إن كان يمنع وصول الماء ماء الطهور في الوضوء إلى الأظافر فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ووضوءها غير صحيح وصلاتها بهذا الوضوء باطلة.